أحسن الله. وقال ابن جرير حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال حدثني سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان أربعة نفر من عرينة وثلاثة من نفر من عكل، فلما أتي بهم قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ولم يحسمهم وتركهم يتلقمون الحجارة بالحرة، فأنزل الله في ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حرب تناول ما يصاد إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة، وهذا ظاهر واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم، فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قالوا وهذا ليس من طعامهم. واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث وفي ذلك نظر، لأنه قضية عين، ويحتمل أن يكون شحما يعتقدون حله كشحم الظهر والحوايا ونحوهما، والله أعلم. وأجود منه في الدلالة ما ثبت بالصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصرية، وقد سموا ذرا ذراعها، وكان يجبه الذراع فتناوله فنهش منه نهشة، فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه، وأثر ذلك في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبهره، وأكل منه معه منها بشر بن البراء بن معروف، وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور، فقتل اليهودية التي سمتها وكان اسمها زينب. ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سلخة يعني ودكا زنخا. وقال ابن أبي حاتم حري على العباس بن وليد بن مزيد أخبرنا محمد بن شعيب بن شعيب أخبرني النعمان بن المنذر عن مكحول قال أنزل الله تعالى قال ابن أبي حاتم قري على العباس بن الوليد بن مزيد أخبرنا محمد بن شعيب أخبرنا النعمان بن المنذر عن مكحول قال أنزل الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ثم نزخه الرب عز وجل ما لم يكن أو تجد في أثرا غير سهمك. قال اغسلي في آنية المجيس إذا اضطررنا إليها، قال اغسلها وكل فيها، هكذا رواه أبو داود. وقد أخرجه النسائي وكذا رواه أبو داود من طريق يونس بن سيس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه وكل ما لدت عليك يدك. وهذان إسنادان جيدان. وقد روى الثوري عن سماك بن حرب عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من كلب ضار أمسك عليك وكل. قلت وإن أكل؟ قال نعم. وروى عبد الملك بن حبيب حدثنا أسد بن موسى عن ابن أبي زايدة عن الشعبي عن أبي بمثله، فهذه آثار دالة على أنه يغتفر وإن أكل منه الكلب. وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبهه، فما تقدم عما حكيناه عنهم. وقد توسط آخرون وقالوا إن أكل عقب ما أنفقه وإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم وللعلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أكل ولا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه, وإما إن أمسكه ثم الله وإما إن أمسكه. وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاء فأكل من جوعه فإنه لا يؤثر في التحريم. وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني, وهذا تفيق حسن وجمع بين الحديثين صحيح. لا يساعد عليه وعلى النصوص التفصيل, ما عليه دليل يساعد عليه. صواب ما دل عليه يعني حديث الصحيحين, لأنه حديث مفصل وهو أصح من هذه الأحاديث. ورواية عمرو بن سعيد وأسفاه ما تعارض بها رواية الصحيحين. نعم, قاعدة تقديم ما صحت به الأخبار على ما كان دون ذلك. ولهذا عند أهل العلم من شرط الحديث الصحيح لا يكون شاذا, والرواية التي فيها إباحة الأكل منه وإن أكل شاذة مخالفة للحديث الصحيح, فلا يعول عليها. نعم.